تعمل تواصل بتاع الحج، تعمل تواصل بتاع المسح الخوف يا شيخ. نعم ثابت عن النبي عليه السلام قال المسح المسافة 3 أيام وليليهن. نعم. والحديث عن ابن عمر ان الصحابة اللي قال له اسبوع لم ينح خوفه على حيث عمر قال 7 أيام مسح ابن ماجه الصحابة يا شيخ. أنو حديث؟ الصحابي اللي جاء لعمر بن الخطاب قال لي قال له اني لاسبوع ما نحس الخوف قال اصبت السنه صحيح. يا اخي هذا كان بريدا، هذا كان بريدا من بلاد بعيده الى عمر، ارسل له قائد جيش المسلمين هناك، فهذا يتسامح معه في الزيادة على المدة المقررة في حديث يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام، لأنه مسافر ممتاز ليس مسافرا عاديا أي بريد المسلمين. فما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال له أصبت السنة فهذا خاص بمثل هذا المسافر، أما عامة المسافرين فثلاثة أيام فقط. يعني حمل كل من كان بريد أن يأخذ 7 أيام ولا كيف؟ كل من كان بريد للمسلمين هكذا زي بريد مسلمين مو مسلمين آخر الزمان. نعم فهمت؟ نعم نعم. فيكون هذا سنة بالنسبة لي.